يوش قبل نذيك قسان يا ناوث لهايني ظران قول سذ يسعو الكريس يزقنا قرني لكان هوي قد يستوفان يزمني كملا بريديس اوهي كملا سكر بينك ويقعدن هستر قلت يرغن ذي نغي الجد موريس اوه الجد يبغي غير خذو غشنا ماذا شنو غادن مكتين يبغي غير خذو غشنا ماذا شنو غادن مكتين كرم دغري مكل جيها مناني يدي ومين عينك نيدي فتال غلم مترم ينزي صرفم ودي بهنا شيمين ذوارو تنوي ضنصيب من مارس من وسن تبعد تفسوت يا حبيب من مارس من وسن تبعد تفسوت يا حبيب في الزمن يشبه يبغي غاد خدم غشنا ما دشنو في الزمن يشبه يكرم دغري مكل جيها مناني يدنا تشينيه ولشنو في الزمن الناغن فصليث سيدا من الناغن قولي تيدا تنسليه ذوالو تنوي ضمصيب من مارسك من مسن تبعدت فصوتك يا حبيب من مارسك من مسن تبعدت فصوتك يا حبيب يبغي غاد خزم غشناه ما دشن وفايني عدان يبغي غاد خزم غشناه ما دشن وفايني عدان يكرم دغريم كل جيها مناني يدوي كيلان عيني عدان وركب يغرك السن ورتتك بنكني خفار ذي مولان ضرب ثانوي ضنصيب من مارس من وسن تبعدت في صوتك يا حبيب من مارس من وسن تبعدت في صوتك يا حبيب غشنا ما دست قصير ذي شوين أبغي غاد خدم غشنا ما دست قصير ذي شوين يكرم دغريم كل جيها من ننل وجه بغين كنين ليكن فوصل نسي دفكي رك نسلس ذي شو ثلي غصن في نبرك يا وين ذوالو تنوي غنصين من مارا صقنا نوسن في مادة فسو في شاري حبيب من مارا صقنا نوسن في مادة فسو في شاري حبيب صوتي جاي يا حبيبي.